حي ولا وحبرك ما قال وان شرع الدليل وغا حيين الله لا يعبد كما بنا ويدين هو اتباع ما هي الابتداع واحنا بدعيسنا ولا استقبل على الله واتباع الراعى يوح النبي لا غرف ما صلى الله عليه وسلم فصل وحامرها الشبه كله تذكر قارقود الى هي حيث عابدان حضراء أي حضريان وإسرحيان تأسنا وحن نبي محمد السمائي ماءها صلى الله عليه وسلم ماءها روح الشرعي لا قول ولا فعل مدنبا وبركم تال وبدعو ودلالة أحي شبه كل هذا مكابية تسبيه بأي لئي من شرين مشرك العرب تأسي الشبه كل هذا فساودت وفسرين تقارقوا من في آيات فسر أيان وحي الشيطان حضر الله حضرين أيان البنانين وعكم بدا إمام القرطبي وعلماء القرن التدبات كم بدا وقرن السابع يعني تدبات بقول يترتب سناء لأتشو دا وقت ليسا كتاب ليسا تفسير كالي لبقى الجامع لأحكام القرآن وحاوكو عدينا يا مركو آيات فصرايو يعني وحاوية يعني رقص لصوفية السبايان وحضرة ويان إن مركو سبايين البنانين تفسير آيات بكثيني وكذلك عز الدين بن عبد السلام ويساقنا وحاوية ولما دي قرني للفضلات كاملة كتاب ليس مركو لها قواعد الأحكام ومصالح الأنام عز الدين بن عبد السلام الشافعي الشافعي المذهب وحاوكون كتاب كيساس قواعد الأحكام ومصالح الأنام حضر الله حضر الياء إن الشرع أهم بكتل مهم وكذلك إمام الشافعي اللفتي سوى حلقسه النقليين سيدة وحوية ابن الجوزي وعلماء القرن قال هذا أهل كسر هراء يقول الشافعي لي بغداد بان كبا حي يضو وحي الزنادقة وكوة شريعة كبا حي خلافي أي سوق الرسيان ولي ما دين وحلى إلى هذا التقدير تنظير كواحد علماء كوفة السرين إن إنشاءك ما في سمرك حضرات ما في سوء إلا إنشاء لي أشعرت وعودي وأحلم إذا ما في قصائد الله تبنى قصص علماء الأمان ممكن وكذلك إمام القرطبي بتفسير كيسا مركو فسر قصة السامري في سورة طه الجامع لأحكام القرآن وحورنا إياه هذا المعني سو مركو وياهي وحيارها مركز الصوفية دو إلي ما دينا حتى رضا عيسو الشيء قالية وقصر رأي أبو بكر الطرطوشي إنه يساقنا وحوية كلمامي أثر كما ذهبوا يعلمدك لإسلامك لما إنه يود الديدين وإلادين وحرام علمده أبدا الديدين أثر كما ذهبوا يغير كذلك سورة الطاها تفسير كذلك كينا يا إمام الخرطبي وكذلك عشية الجمل وفتوحات الله هي اللي يرادو جلالين كالساران سماردون آد او اعتماد او عسكتو حتى قوة حضرات السماية لفتي اي آد يا آد كتابها او عسكتان لفتي سوا قطع الله تفسير سورة الطاها قصد السامير مكفصر آية حتى على كل حال علماء قاطبة يعني تاسم السيدة السيدة اي مكة اجيبه المسألة الثانية والعشرون فسوى الله بي الله باطنات أنهم اتخذوا دينهم لحوا ولعبا وإن يجب كل شيء دين تودي لحوا وحلقوا مشغولا فإذا لها إنه مدى الدالاء يو لعبا وحلقوا عيارا في أشياء يعني لهم دين وحوية ومدى الدالاء وعيار تذكى ووين وكلا ليلة لعب كنا وعيار تمرك عروت وكلا فاسوك لا يحدثين تصنع حوالي ما أنت ضد غنبا واحد سميان دربان الله قراعده إيه مركه سوء أي عبادة فنجانيان ودور يا الله هنا يكون عبدان يا راه نوع عاصنا وحوالي وامدان مركه دبناني ونبيدع شيء الله لقوا عبده هنا وين يتاع شيء للشرعية وعبادة لقيا يا رأي باين النقطة شيء حتى ملاحظ كأ ربي لهم عابدي كرام وعبادة من قناية لكن شيء الله لقوا عبده هنا شيء للشرعية وين يتاع هي صح النوع حوالي وشيء الشرع على مركه ربك بناني يدربان هذا مركه حال قراعية تبان هذا دمر في حلوة بناء وقت جارعة فرق مرنا بالله بناني على دمر في عروسية ضئية أي مكيسة وقتية ضجارك وقتية قاركود أي لوب بناني وقت العروس ضئية وقت العيد ضئية أشياء ما عسى على ماذا كوب جارية وقت كسر السرط ما كرر فرقنا مرنا بالله بناني وحال نقول إيسا ربي إلي دربان هذا قراعدان تخلص شبه هذا أي دمر كمكا شبه أيان أو دمر إسكيانية أو قراء إسامين أيان هذا عبادك كان ربي كعابد أيان وحال نقول إيسا بشيء مكا وحال بدعائية ضرالية بادئة أي نقول إيسا أعكرا حسين مدن يعني سعبادة مكا إيسا قراع إيسا لقراع أيه وحال تهي مدان يعني مركا مشروع هاي المركز مركا عن أبنانا يدمركو إن استعمالان مويان وقت الصلاة فقنا مرنا بس عبدون يقرع ذنما لا في الصلاة ولا في غيرها أتو نبي صلى الله عليه وسلم التصبيح للرجال وتصبيح للنساء خاصة هذا أهل العلم قواتي لحدين يعني سعبدون يرقوا قرعا مبنانا ويحقصوا كان تشبه دمركا لشبهها أيه لبقى قلنا إنه نشبهنا أيضا إنه بناني أي الغشة سعب قراع وقال يا دمر فقوا إنه دمر كشبهان إنه بناني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رسول الله عن عبد الله صلى الله عليه وسلم رجع يعني سوء كيسين يا دمر وحكى لنا عبد الله دمر سوء كيسين يا رجع أي أدم هذا قارف واحد بعده، أكيد واحد لي أبان، أي أركان يجوا قص ليس عبد القراعة، فنوع اسمه هو متقلدة، أنصح عين، اللي سكده يعني، وحلم إذا قارنا يا شيخ فوزان، يعني واحد طفل قارف ما أنت استعمالنا كم جعبنا أنا شيء إسلامية، إسم الجماعة يا الله قارعية، الله سلا أجنبي، أشياء النوع اسمه كلي واحد سود ليس. يعني الشبه كله ده هاي يعني يتقدوا دينهم لهوا ولعبا قالوا ينشد يقرأ ينقي سوى الشبه كله المسألة الثالثة والعشرون مسألة صدح الله ما تراد أن الحياة الدنيا مرشع الدنيا ده غرتهم إلي كبسي يعني مكة أهل الجاهلية قال ذا فظنوا وحي ملايين أن عطاء الله منها بيقدم إليها يكسي الدنيا ده يدل على رضاه إنه تصنع يوم إنه الله كرى ليه فقولهم أحاول دليل سيد هذا الكودي أي إلادين سيد العين وضحك وضعين وشالين نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أي قال ذي إلادين نحن أكثر أنك أكثر بضا أموالا حق حولها وأولادا حق أبطك وما نحن أنك منهم بمعذبين قار العذاب بمعنى مرة دان حولها أبط بضنا حي يعني لنا عذاب فاصل وحوية الدليل ما قال إن الله يعطي العبد من يحب ومن لا يحب إلى هاي الدنيا واصية يعني حوالي إن الله يعطي الدنيا إلى هاي الدنيا واصية من يحب ومن لا يحب من يجعله من المجعله من الواصية وحكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي عبده على معاصيه فاعلم أنما ذلك استدراج أتضرك إله أدوم كيس السيناء يعطي عبده ما يحب على معاصيه أدوم كوحو تشعريها يسد السيناء أدوم كنا معاسيك السبيها هذا تلا أغاتو بتلا أغاتو فعلم أنما ذلك استدراج بعد أغاتا إن يتاسدتها يعني سلان سبا لغو سلان سبا هل دون أقول لك كبير يعني إنه كرصدان دم ببال الدول خاصية بابا لقمرا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما حنو كادين الناس أي دم بأكر الصدام بإلهي المسألة الرابعة والعشرون مسألة أخرى إلى باطنات ترك الدخول في الحق والتجسك اللي قد تقال حق إلا الدلو إذا سرقهم إليهم الضعفاء هذا يدبر إياه ذلك التاقف الدراني حال لو قد تقال وحق الله رأيوه تكبرا كبر درادي وأنفة يسنتاج درادي إلا سنتاج أيها لك إبراهيم فأنزل الله تعالى الله وحسود الشيء ولا تطرد الذين يدعون ربهم هأريهم هو ربك عابدا إياه وبريا إياه هو اسمك هأريهم حتى هذا ما قال الله من ذلك هرين الصوم مرة وإن البطلان كالشيء أدل الشيء ترين وحين الصوم مرة يعني ضعف هذا إن رين ترين أراد الشيء بإذن راعي مرتا هذا الله والمعه رين الصوم مرة فضلا بي لبعض السوس عطان فتلا السوس عطان ولا بي مرتا حقا عن عد والباء وإن لك قاطع وبمعنى عدي حق شاكتا وحق نمال الله قرنا وإن حق الله حق وعجيز شيطان هذا حق شيخه والله قرر يا وشيء قسيم حقي هاي شيطان بعض شيخه اللي قلت بي مالي هذا مرتا قد صدقك وهو كذوب هذا لكن كان معنى أماها إن شياطين تيطفتع الحنية البدعة العلم الله طولنا يا ما لكن هذا حق وقرنا اليوم عدا ونكسن أي شيخ تلو قمتها بأي عدا ونكسن بعض شيخه أدي هذا النوالات قد صدقك وهو كذوب يعني أدل لك لأنه مركي سوالي أضعي ومركي سوالي قد المشي حقه يا عزيز عدي الشتبه وحوي ولو قمتك يا ولا قادم عدي حقه أولا يا رئيسنا وحوي ولا راعي حقه أن تكون دايرا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل إن الحق تبصعت كوهاتا وحيكفي عنها إن الباطل كهرموت كأهاتا يا مضحي هرموت إن الباطل كأهاتا وحكره إن الحق دبتش وكتاد ما في سنة در يعني ما كان نقطة درسعت فيها وهو حق وقام فعيا قادر بسوا كل ما يعني مسألة إن كوخة ما إن المسألة الخامسة والعشرون مسألة الشني الله باتنا الاستدلال ودليشة كنا دليشنا على بطلانه يعني شيء إنه باطل يا لو دليشنا بسبب الضعفاء دكة هاك تدرن هنا أبا ريان أي واحد لو دليشنا إنه باطل يا هذا حق هذا كون هاك تدرن أبا ريان بلي مسألك الله لم يدعوه رأيه صمرا كقوله سيد هذا الكسول العيوني لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال ذينا إلادين وقال الذين كفروا للذين آمنوا كوي قال ذا وحي إلادين للذين آمنوا كوي مؤمنين وحي كي إلادين لو كان خيرا ما سبقونا إليه أدو خير الله وهو مركة محمد شيئا نوغمي بيريا مرحطي نوغمي بيريا كوي انضعف ذي تاكت داني يا أدومها يا فقراء أهيد يعني حق ما أهيد أرد تاصل وحوية قامد مركة أنصحها هيد يعني حق عدي أولا يا رئيس سبا وحوية وإن الله راعاه أن حقا نمحيسا وقال لقدتك المسيسة مكا لقوه قال سنة واجب وصاصه والله أعلم سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وصلى الله على محمد وعلى آل محمد المسألة السادسة والعشرون السنة والحيلة باطنات تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون تحريف كتاب الله كتاب الله من بعد ما عقلوا مرتا انكرتين او اليين كبديد وهم يعلمون يبقى كرنا اياه إنه يعظام بالجلال أعتمد المسائشة جاهلية أي كمس المسائشة جاهلية أي كمس يعني يهود أي كريستان وحي سمين شرين إلى آيات إلهي بالجلال الجلال آيات إلهي بالجلال يعني وحي وحي سمين شيء تحريف لفظ وتحريف معنى إنه ألفاظ يريد بالجلال أو قدران أما وحكم الصحابة waayo kutubtaa hore looma ilaalin sida kitaabkeena loo ilaashay. Kitaabka qur-aanka allah baa ballan qaaday ilaalintu ilaalinaayo. Inna naxnu nazalna dikra wainna lahu laxaafiduun. allah wuxuu ballan qaaday kitaabka qur-aanka inuu ilaalinaayo ayuu ballan qaaday. laakiin kutubtii hore dadka ayaa la amray inay ilaaliyaan, ee ilaah ma ballan qaadin inuu isagu ilaalinaayo. tasaawadeed alfaada iyo erayada waxbay ka bedeleen, waxaan ku jirin tawraadii injiil waa ku dhex dareen, wax ku jirayna waa ka masaxeena waa ka tafsireen. taasi waa taxriifu lafdin. waxaa kama jiray taxriifu macnan inay macnaha bedelaan oo alfaad iyo erayadu isugu daayaan, laakiin macnaha bedelaanoo macno aan looga jeedin ay ku xambaaraan macnihii xaq ahaana ka weexiyaan oo ka leexiyaan, macno baatilana u weexiyaan oo u leexiyaan. taasina waa ta'wiil baatil nooca la yidhaahdo. marka labadaa mid waliba waxay ahayd masaa'isha yacni markaa daaladu ay samayn jireen ee diinteennu ay ku khilaafto ayay ka mid tasaawadeed ilaahay markuu yuuda ka waramaayay waasuu yidhi yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadici, yuxarifuuna alkalima can mawaadici, kelmadaha iyo erayada waxay ka bedelayaan meelahooda. wamin aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadici, yani kuwii yuhuudiyoomay waxaa ka mid a diin kelmadaha ka bedelaya meelahooda. afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaama allahi, yacni allah wuxuu inoo sheegay ma waxaa rajaynaysaan inay idiin hogaansamaan oo idin rumeeyaan oo nabiga sala allahu aleyh wasalam rumeeyaan oo idinka idiin hogaansamaan, miyaa rajaynaysaan iyagoo kitaabka ilaahay intay maqlaan haddana taxriifinaayo bedelaan. afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaama allahi tuma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluu wahum yaclamuun. ayaat mutacadida ayaa ku saaran. marka maadaama qur-aankeennu uu yahay mid ilaahay ballan qaaday ilaalintiisa oo xaraf lagu siyaadin karo iyo xaraf laga dhimi karaa midnaba ayna jirin, waxay dadka qaarkood sameeyaan nooca labaad, waayo nooca hore uma suuragala, ila alfaad iyo erayada bedelaan mid u suuragala ma ah. waxay isku dayaan waa la qabanayaa, waayo dad fara badan baa qur-aanka xafiidkan oo haysa, laakiin taxriifu macnan macnaha in la bedelo ayay dadka qaarkood sameeyaan, khaasatan ahlulbidaca oo waxyaalo aan looga jeedin ay ku fasiraan meelaha qaarkood. iyadoo ahlu sunnahu qaar ay caddaynayaan baatilnimadeeda oo ay bayaaninayaan, haddana waxyaalaha isku dayayaan ahlu bidaca ayay ka mid tahay. masalan qaarkood waxay yidhaahdeen alraxmaanu cala carshi istawa, waxaa loo jeeda istawlaa waa ka qaalib noqdo waa maamula, waa tacriif macnaha la bedelaayo, taxriif macnaha la bedelaayo weya. wahakada meelo kale oo markii tagaa saasoo kalena waa jiraa, laakiin ahlu sunna waljamaca waxay cadaynayaan taxriifaadkaas ama bedelaada macaanida la bedelayaa inaanay sax ahayn, taasay cadaynayaan. almas'alatu asaabicatu walcishruun, masalada soddob iyo labaad, tasniifu alkutub albaatila, kutubta baatilka in la sanifo oo la qoro. tasniifu waa qorisii, unisbatuha ila allahi, loona nisbeeyo ilaahay loo nisbeeyo. inta kutub marka waxay baatil oo xaqa aan waafaqsana in la qoro sibada ilaahay loo tiiriyo oo loo nisbeeyo waxay ka mid tahay masaa'isha jaahiliya, masaa'isha jaahiliya ka mid ta qawle أحنا الدليل سلاح الكيس الهي فويل للذين يكتبون الكتاب في أيديهم للذين قلبوا الصغناء يكتبون الكتاب كتاب فقرائي في أيديهم دعموا ذلك فقرائي ثم يقولون هذا من عند الله فبدنا عرنا أي تواصي تاسي حد إلهي بكاء هذا أمثي يعني كتب في القرآن ودعمه هذا فقراء بإله ونصفين أيام أما تاسي عرنا يعني إله إذا سايري وشرعي سي ودين سي سي إذا سايرنا تاسنا وباطل واشتراء إله إلا قد بين أقرنا حتى كتبت بادينا إن كان القرآن إن إله إلا نصفين يعني حيثم التهي مسائل شجعنا إلى السمين شرين ذكر بعض المسلمين واصل أيام إن التساوين باطل على القرآن تساوين عن شرع عدوى خفصانين ثم لا يتبقى أن واحد دين شرعي دين تكتب مصوران لكن علماء وحي عطيني أن واحد دين فاطل وكذلك واحد تنسوك إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنا أبو رنا أيه وإن تأحاديث اللي تجيه نبي الله نصفين أيه أصنع لعلمه يعني وعطينا يا فاطل لنبي وأيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إذا ظل قادره إلى عبد الله المبارك وطيب الزقار كوسكي إلهين يعني أحاديث بمبع النبي صلى الله عليه وسلم لقد بينا فرصي والذي فرصوك يا عبد الله المبارك وحن تعيش لها للجهاد إذا فحاول نوران دونتا علماء المقضان والنقادة وإن الله يحولي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حتى عبد الله بن مبارك تفسير في سوحوه قال إن وفت سرى أيوه ذكر إذا إن قرآن في حديث مسوك الأيام فصدى قرآن كان إلى هاي الولالي أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولالي فصاود الزناد قد خارطون يخوى شرع هذا فضح أيو خلافي فقد قالوا بي أيو أي سميين حديث بدن من الزنا بوقا حديث بدن من الزنا بوقا لكن واحد مغطي بين أبو الكودين من سورة كريم فأنا يوني الجريم أمرت ولا قبطه لنا عطيه بين أبو الكاي بين أبو الكاي المسألة الثامنة والعشرون مسألة السيدية الله وعطنات المسائل الجاهلية ذكمدي أنهم لا يقبلون من الحق هنا إن أقبل إنه من الحق حق أين تأخبر إلا الذي مع طائفته تمدى فوحدودة لتركوذة أهاري مويان فوحدودة لتركوذة أهاري مويان فكر إنني أخبر فقوله عن أجل نسيل هذا الكسول عليه وقالوا نؤمن بما أنزل عليه وحيونا لهم ولدي يهدها نؤمن وحن رمينينا بما أنزل علينا كان لم يسعد شيئا رمينا لا يؤمن ويكفرون بما وراءه وحيث ذلك يعني أرميا والحال هم يكفرون بما وراءه أي تدالوا بيان وحك الصهاري يعني وحيلين حقا إنت طائفة يبا هي أنه عنه هينه أي مراعي عرفت الماما يا وحك الصهاري يبا أن يبسوا بجنين يا رمين حتى الله يسدى قدر عينه يوحل ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لنا معه أي كفرنا يا نكجى لوبيان ويكسوا هرين كالبو سوى تجيئي كالبو سوى الرغي ويكسوا هرين كجى لوبيان يضع فاسئوه هاي حق يعني اوه هاي بي كجى لوبيان واجب كروه وعشيب هدو الحق يا هاي إلا غمائيه وإلا الديني فكاديلا إلى هذا حقا إنت أنه هاي نعم الضوح بيضو هاي الصوح أما الشيخ يضو هاي يبدلي أيام راعينا فهي الشيخ كان الشيخ أنه قد نمقص الصوح فهي طائفة لي مدد كان الشيخ كان نمقص الصوح يعني الحوية كنوع أسوأ مش باطلة ويحق فيه سوين لورا حق وعديد فكاديلا سأقول عدة حق الشيخ كما وإلا قاطع حق أن نجد هذا قرأت الراع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهود شيء حقا هذا الشيغان كبت بسيين حقا سبوه لنسي يهود با الشيغ طيب إنا قطورا كريستان هذا الشيغان شيء حقا يعني نبقوا قبت بسيين خلاف يعني يهودية كريستان وخلافة هي حق ومنطقة لكن وحيالها يهودية كريستان وخلافة وحيالها إلا الجارفين حقنا وحي إلا الجاريين معنا أن تشبه بقوم فهو منهم مركز ليا وحلقها مليا وحي لقى كلمين إلا الجاريين حقنا ومن جميع يعني مطائفة لجارفين فساودت تجي حق شبه وإن مركز أن لوجد تجينا حق الله راعا كيف يكون طبعا العلم قرطوز والسيدادين يعني اقبل الحق يعني حق اقبل ولو هضع هذا تحق لها الشيء اللي يلزمه يعني بغيضا من الحق يبقى هذا ورد الباطل باطل باطل ترد يزيد ولو كان يعني هضع هذا سمك باطل تلزمه يعني حبيبا مقربا يعني حبيب اتعشها يؤتى للمس ويليها رأى هذا باطلك ولم ادرس اتى باطلك وان مرت ان لا اقبل قال مرنا بالقاعده حقنا وين اللبس اذا تابع عنها يا جماعه ذات مرت ان صنعها انحراف صنعها يعني مبتدعتها العلم الوطن يا جماعه صين هرب وسكرت لكن شيء لقرر على حقن مجلسه حتي علحنا أي شيء لو بمدت بها يعيد مباشرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد صدقك وهو خبيث شيطانك مرت أبو هريرة قيري أطلع يتبص لهذه في أخرضه شيطانك في مسلح وياه حتى إلهنا ولداء إلى الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد صدقك وهو خبيث رب خوش يا دي سبب دين بضنا المسألة 29 مسألة قال يلا باطنات أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم أنهم يبوا مع ذلك تالة جلك يدهور إلى صوشيه لا يعملون كم عمل فريان بما تقوله طائفتهم وحيرون يسفروح ديه كم عمل فريان مراعيا كما قال تعالى أنا الدليل سنو إلى هلوني ونبه أبرمشيه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل واحد ذكر هذا فلما تقتلون محاوك ليس أنبياء الله نبي إلهي من قبل هري وقت هري صعد أخي ونبي محمد كهر محاوك نبي هذا الله إيسا إن كنتم مؤمنين هذا مؤمنين زي المحاوك إيسا هذا الرمي ليسان حقا حقا ما أقرنا إيسان حاول ليسا متى نبي هذا الشيء يعني يهود نبي هذا قاركو تيسرين marka waxa weeye marka ilaahayeen ciina lagu soo dejiyo no rumaynayna ayaa waxa la ino tilmaamaya in warkaas ay ina dhabta ahay oo waxa weeye xataa nabiyada ilaahay ay marka waxa weeye qaar ka jiro yani taasa marka la ino tilmaamo xataa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa isku dayay inay jilaan kuma suurad galin dabeed marka inay toos u jilaan بعد مركز دماء واحد سمايين هنا السمايين وعاد قدران الصف يعني الصن وقدران وإذن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعني مركز دماء يعني صنتي نبي صلى الله عليه وسلم يعني آودي يعني قيري توافق القادر صنتا توافق القادر تجيب مركز ستوصة مركز قدر الكلوائين سيان توصة هايودي على كل حال من تتقار كنت وحي ورميان السلام ورأي بسوم الرأي أنا وحن راعي إن إمام فلان أم الشيخ فلان أم مذهب الفلانية مركزة وحوية ولا ما ذكر وحي الشيخان سيدنا في قطة فرقية ورميان إذا حنا في ماهي وحن مركز أبو حنيفي أصحاب تسعي أورمي مري مايا أما أبو حنيفة المصادر يسمي محنزة المصادر فتقروا حيوانا يعني شافعي بانا هاي وحي شافعي عراني مري معي فما الشافعي بانا لغو صادره بسنين محمد بانا لغو صادره رسول قال لغو صادره كم وعا فنين محمد ما هاي صلى الله عليه وسلم نين محمد وحن ليني وإن الكمران هات قادتها أما الشافعي المكيس لها قادت حديث كاس أما يانو قادت أما أبو حنيفة قادت أما يانو قادت ويحق وحديثك والوضع فكا قاركود مكا يغو عرنا ايو الشيخ ابن مويان ومذهب الفلانية مويان وحكرا نمر مايان ايو مركا الايضا دعو الشيخ السيد الثلاثي يعني ما اقرأنا وحيالة بيانا مجيزية ايو اقوم عام شاية الصميسة وحورنا يا مايو مثلا اقوم الراعا اين غريب حورنا يا وحرا هاي يعني انه نووي وحي الى دائم مرات ونووي abaalaha ku tawaafay sidii ciidooda markay ka baraqay sanay soo duqashada la dunkanaayo markii markaa abaasha la dunkanaayo kullu dalika wuxuu waa baatil ma tahay atoornaysa ma yaqaan saaxa amay marka taaifadu lahaa waa raaciya ama ruuxu lahaa waa raaciya laftiisu wuxuu yiri ma wada raacay kam ay noqonaysa wixii hawadiisa waafaquni wa raaciya وهي هوذي تخلاصنا إلى نراع فاسنا ويتبع الهواء وهوذي الرضاعي هي هوذي توافقنا نراع هي هوذي تخلاصنا إلى المركة الرائي ويوم أنه ليس اتباع الهواء فإن لم يستجبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواء وحي كمتا أي آيات إلهي اللي يبضع إليهين أي كمتا أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع إن يدوا كتغين يعني أهل الجاهلية داردوا إن كتغين وصية الله دردارا كالله وكدردار ما أمري بالاجتماع كلا كالكلمه إيسكم مدل لنقضه دردارا كإن كتغين وارتكبوا إن يثولين بمعنى لي ما دين ما نهى عنه كو إلى غير رابي إني لي ما دين ومن الافتراق كالتقع لتفرارقوا لك لتقع وصار كل حزب ونقضي حزب كستاء يجروب كستاء بما لديهم فرحون كأكتوذ أهاضي قارك فرحاية أي نقضي يعني مسألة ذا حينوة المامية وحيالها ربي لقوا أقوان سنعي الليار كلاو حكمدا أهل الجاهلية وحيكتغين اجتماعي كلانكي يمد النوادي وشرع وأمري وحين اللي مادين افتراقي يكالتقي يتفرارقي شرع الديدي مركزا قروه كستئي يتوح كستاب أي نقطي وحأكتو داقاك فرحايا يعني فرقاء يتخاسن وحيه قرن صحيح يعني فرقاء يتخاس يعني صبح قديما وحديثا واجه ريك وعصر وانشرابا وحيه قرن مركز لأن صحيح وغلطا وحصحان أن يعني كما عدا مكوح بطريقي سلف خصوصا نبي صلى الله عليه وسلم وفيه ستفترق أمتي إلى 73 فرقة يعني أمضى إذا وحيك لتفرارق الدونتا وكلا تجد الدونتا صدح يتضبات كوحوت كلها في النار إلا واحدة لما أنتوا هنا نار تيجيل أيام بأن نبي صلى الله عليه وسلم مذكورا موياه قالوا من هي يا رسول الله وحلقوا إلى واتما كوحدة سي رسولك إله يوم قال هي الجماعة وكما عدوا كما هذا وحلو قلت شذا طريقة حقا عدة هيسا ودين سلفك قاضي أي لغت المميا هو أي لك الرسيع بين من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وعدة قصغا أني أصحابتي بما أنت سدع مقصغا أنها يوكل عدة قصغا ويا أنت قوة سا جماعة قوة سا فرقة ناجية يعني وحوي وأهل السنة والجماعة مقعيب وضم بين ليهم أو إلا أهل الأثر أما لا طائفة منصورة أما أهل الحديث يعني وحوي أما لا أتباع السلف أما السلفية كلها بمعنى واحد وأسكو معنى قرى حان الله قاتي مركا الليل يا غير طريق السلف كوقوة الراعة سلف كوى النبي صلى الله عليه وسلم يا الصحابة ديس يعيد طريقه وقاتي صدف يا قرنية مركا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني كوا هنون صنع نبت قليا وقواس مركا أهل بلع وحي شبهين قريه مركا يسلاهر جاهلية دا. أما قال ذي شبهين يهدي الكريستان يقول لم يتكاب يشبهين مركا سيد تفرار قين وقلت قين تفرق على وحيالها الصوابة أيها وحكملة خلافك لخلافها يوشي شرع هذا كمل الدينتي وحكم إذا إلا قاته وحكم إذا لقدتك والزيادة هي النقصان لليما أدى أيها الصوابة يستطى فرارقها. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني شرع هذا وحكم إذا أدين لقدتك وحكد لنا أيها اسلعي يسلع اللو أيا كبار. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقيري هو الدين تكلبية وقيب كمدة خاطي قيب كمدة نكتري وكوحاء جماعات النقضي لست منهم في شيء. وحدك ذممتي بمعنى وحوية طريقة هذا هو الصغنى أبنى طريق هذا كل الصغنى ساسو مركا وحوية إلهي ساسو إلهي مركا وحوية الجماعة رحمة مركا لتلماما يوحلو غنشة طريقة حقا عدها أتويري مركا ابن مسعود الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك مركا اجتماع كستية كورا كستائي المدن مركا ستالة مرة بو وحل الدولة هي حقا إلهو مدوبو حقا الرئيس مدوبا لمدوبا أيوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولا وين توحى لكم مدوبة يا إلهي حريقيس كتابك إلهي يا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللي فهم أيه سبي سلف أفهمين أصحابك رسولك صلى الله عليه وسلم يا تابعين تي أتباع التابعين تي سبي أفهمين اللي فهم أيه فصوحي تهي يعني مركع حريق إلهي الله ضبع إلى حرصه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكا قال قطبا حريق يسكم إلى أن قمنا يقول لي وحي سهايسك إلا وحي سيالك تابا مدنا عن مخلنا تفرارك عن كفتنا فاسوح سورة قرمة إلا مدوبي وحكوه الرئيس وحا لقوم مدوبي يا وين حق نقطة وأيوه كتاب ذا القرآن في وفرقان حق يا باطل كوكا لقين إياه أهل الحق يا أهل الباطل كنواكا لقين إياه مكاين لا يسكن بقدر انه اهل الحق يا اهل الباطل يسكنون هم مقدام وحده كرمان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب القران في الفرقان نذير او فرق محمد فرق بين الناس حديث البخاري محمد وامد مكا دك كرساريه المشركين وحياله يكون بين عين وحكمدا فرقت جماعتنا كوحدة يديوات سلب جلسي وبمعنى وحوية قد في قرابة عبا خاركود النبي الرميل ايان خاركود نواكب جعلو بيان ويش من ده هزران بحكرا الموقف دي محمد فرق بين الناس محمد قد كواك سلب جيوات رصاري جارية مسلمين بوك رصاري مكا إلا يهددنا اسم ونادان اسم منها النقضان وقال يا مسلمين يا لك الفاقدين أهل بدع يا أهل السنة يا لك الفاقدين حيث ولهو ونادان تصنيف تبقى للتصنيف يا لك الصار الله مباهنا أرث مع سوى باطل ويأول من فرق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يا باطل كعدك الصار أهل حق يا أهل باطل كعدك الصار تبقى للصعودة نبي محمد بن عبده الرئيس صلى الله عليه وسلم إدي طريق سراء صاره وأين المكة كلا الصعداء وكلا الصارتاء أهل الحق يا أهل الباطل كسا مركي سيئة للدنيا كلا الرباء وكسا قد إلا إلا أدتك إيسو ونادان وقالنا باطل كودا يا لغا حضلي إلا أدتك ما كلتك إياها دل إسفاقدون إلا وروحا سوى بدعو وحا سوى باطل وحا سوى الشرك وحا سوى الشريعة كما بنانا وحكب الله يسألنا أن ونادينا وعمر الحناتنا للغيبين ممن أنتم حي سمين أيام يعني المعروف كي ونادنا وأمر أيام حناتنا وارهبنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو صفت مؤمنين كمت سيئ لك أيها يا نصوص تواجبنا يسأل منكر كلمها إياه وارهابا أدل أن نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وحن سكى شرينا وسكى المينينا وحن اسمو أفقنا وحن اسمو عذر دارينا وحن اسمو خلافنا حلوما يا قاعدة يا سألاء إطلاقها إنساء الله إطلاقه وحوى البساء الله وقال بقوامك باطلة يعني الجهم إذا إيا معتزل إذا إيا جبر إذا إيا مرجع إيا قدر إذا إيا شعاد يا روافض يا خوارج لما هو الله عذر دار يا ديني إذا إنت نسلع عبد الله يعني سكاشا أحد نسلع خلاف صنع هنا أنا سرع عذر دارنا فمن البطلان بمكان وأرنادي آذ باطل وآه باطل لمدي سنوين وخطير ويا رسول فإن أشهد صلى الله عليه وسلم بكتون إكرة الدينة ستفترق أمتي على 73 فرقة هذه حوالي أهل حق أنقار الله صارين وأن لدى السواعين أهل الباطل فإذا ذا النبي قلنا أشهد يا محيطان سوفرق إلا بتح جرمان سين باطل لما يضل عبدالي ما النبي وحضر الشيخ صلى الله عليه وسلم إن كان النار أرني فبعنا ليسا كلها في النار إلا واحدة لها مسائل مسألة سهلة أرقائي مضي تفرغ الوقرة تكتيب يعني فرق قار كود أما بدن كود وحي قلل يا النار وحي كود قلل يا النار وحي لي ما دين وحي ما تلقو قلل إلا قدق سوماها باطل لما يسان الله عبدالي وإلا وحوية ما أنه غني صدقين الله مستحيل أنه غني صغشي خيار هذه الله يهمتك السفو حقا خلافين والله عذر داريا يا سيلا غير يا مصصة الماما يسأل منكرات كلمة هي من رأى منه منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبقلبه شيء منكر إلا عدية للردية شريعة غير وامرا وواجب شرعها يجب شرعي وكذلك فرق مركز سلا صباحا عصريا يقول وحوي راعي طريق مركز سلا فرق يهرى أهل السنة والجماعة طريقة ذو خلافه كتاب كإله يسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يسلف كطريق ذو خلافه وحيال سلف كأين كالدين ولنشر كالدين يشر فرقوين يا أحزاب يقروب يعني مركز ليمي ما هو قروب هذا المرحل يساوي أمور دنيوية وأمور كالدنيا يا بدع يا ضلالات وبدع يا ضلالات إيه المرحل وحوية صحابة الرسول قائمة كالدنيا لأن إلا قدنيا شوابنا ما لم يعرف البدريين فليس من الدين سعيد بن الجبير يقول إن الوحر يربد القروة آيان دينك كمان بدع قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا المسألة 31 مسألة كوبية صدنات وهي من أعجب الآيات أيضا أي كم تهي آياتك وحيالها أقول الله يا ابني ماذا بدن كنا قلنا إن قشير معادتهم الدين الذي انتصبوا إليه غاية العداوة وعلادوا ذي لعلوا بيان الدين دينتا لعلوا بيان الذي دين كاسو انتصبوا إليه أيو أبتر صدر ونسبة الشيكتين غاية العداوة عداوة يعني كما الدنبيس العلوبي أدياد العلوبي ومحبتهم يتعيل كوذوية يتعلان أيان دين الكفار دين تقالضة الذين قالضة سو عادوهم أي العلوبي وعادوا نبيهم الذين قالضة سو عادوهم يقل العلوبي عادوا يعني قالضة العلوبي هم يقل وعادوا وحي لعلوبين نبيهم نبي قودين واللعلوبين وفئتهم كوحدوا دروا اللعلوبين غاية المحبة شعير كما الدنبيس لجعلاظهم كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيديالين بوي يارنهم نبي قال لتركيس نبي محمد صلى الله عليه وسلم لتركيس لما أتاه مركو نبي قويمي صلى الله عليه وسلم بدين موسى دينتي نبي موسى وليمي عليه السلام لابد قل يكركي ساعاتي واتبعوا أي الراعي كتب السحر كتبة السحر كأي الراعي وهي كتبة السحر من دين آل فرعون diintii reer fircawn bayna ka mid tahay. bimacnaa wuxuu tilmaamayaa qolada yuhuudda la yidhaahdo oo kale nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam waa la culoodeen. nebi maxamedna diintii nebi muuse diin waafaqsan buu waday. yacni bacdu almasaa'il oo isku khilaafsan yihiin waa jirtaa, laakiin usuusha haddii la eegiyo tawxiidka iyo iimaanka waa iswaafaqsan yihiin, waayo nebiyada waxaa lala soo wada diray dhammaantood tawxiid. wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. marka maadaama ay sidaas tahay, nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo diintii nebi muuse diin waafaqsan min xaysu aljumla u wada oo ugu yeedhaya waa la culloobeen colaadkii ugu weynay. kutubtii sixirkana waa raacay yuhuuddu. sixirkuna wuxuu ka soo jeedaa yacni diintii fircawn, oo fircawn diintiisu dee waxay ahayd sixir iyo dalaal iyo baadi. marka shay diintii fircawn ka mida weeye sixirkani, saxaradii iyo falalowyadana isaga aysan jirayn. marka haddii la yidhaahdo tawxiidkii nebi muuse iyo nebiyada kaleba ay la yimaadeen muxamedo ugu yeedhaya hadday ka tageen oo la culloobeen oo ka gaaloobeen oo kutubtii sixirkana raaceen, sixirkuna ka soo jeedo fircawn iyo ciddii raacday, fircawna ciddii la colkaayday tahay iyaga la culloowday ee nebigooda la culloowday, demeer tanaaqud ahayn cidday jeclaayeen ay u abtirsaayeen inay diintooda khilaafaan, ciddii wadana la culloobaan oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, ciddii colka la ahayd oo fircawn iyo ciddii raacday ah diintoodiina in la jeclaado oo la raaco waxay noqonaysaa tanaaqud. marka waa shay la yaab badan arrinkaas. ilaahay waa tuu yidhi walama jaa'ahum rasuulu min cind illahi musadiqu lima macahum labada fariiqu min aladiina uutu lkitaaba kitaab allahi waraa duhuurihim kaanahum laa yaclamuun. markuu yimid rasuul yani ilaahay agtiisa ka yani ka yimi ama xagga ilaahay uga yimi, rasuulkaasoo rumaynaaya kalla jirkooda ahaaday oo xaq ah oo tawraad ah rumaynaaya, nabada fariiqun kooxii waxay tuuraysaa min aladiina uutu lkitaaba ka mida kuwii kitaabka la siiyey kitaab allaahi kitaabka ilaahay bay ku tuurayaan, waraa duhuurihim dhabaradooda dabadooday ku tuurayaan, kaanahum laa yaclamuun waxay u tuurayaan sidii qaar aan garanayn, yani xaalay shabahayaan qaar aan garanayn ayay tuurayaan. waxay ku bedesheen, waxay ku bedesheen, waxay raaceen sixirka. wattabacu maa tatlu shayaaiinu cala mulki sulayman. almas'alatu athaaniyatu wathalaathuun masalada laba iyo soddonaad, kufruhum bilxaqi waa gaalowgooda xaqa ay ka gaaloobeen, idaa kaana maca man laa yahwownahu wa hadduu xaqu yahay maca man kila jirkiisa laa yahwownahu aynay jeclayn, kaynay jeclayn hadduu xaqu weheliyo inay xaqa ka gaaloobayaan. kama qaala tacaala waqaalat alyahuudu laysat innasaara calaa shay, yuhuuddu waxay yidhaahdeen laysat innasaara kiristaanku ma ahaan calaa shayin qaar waxba ku sugan, yacni wax xaqa kuma sugan. waqaalat innasaara kiristaankuna waxay ahan laysat ilyahuudu calaa shayin, yuhuuddu waxba kuma sugna, wax alla waxay ku sugan yihin wada baatil. marka xaqa yacni waxa weeye haddii cidaanad jeclayn xaqa ay sheegto in looga taga ma aha. marka masaa-isha qaarkood baa isku nool noqonaysa, oo masaladan waxay la mid tahay masaladaynu markaa soo marray أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم. مسألة مركا سديد يلا باطنات هي مسألة نوعس وافقصين. على كل حال حق عدي شك تبوا إلا الله راعا ولا قاتل نبي محمد صلى الله عليه وسلم ني يهودية أي أويمي وعلماء يهودة كمدة مركا ساوحوا إلى التوراة وحنكوها إني inuu ilaahay samaawaadka duuduubayo oo uu waxa weeye midigtiisa ku qabanaayo oo buuraha wayaxmilu aljibaala calaa usbuc, buuraha inuu far saarayo, waalaraadiina calaa usbuc, يعني أرلوين كان إنه فرصاري. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وركا مركو أشهر حديث قواردئرا يعني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي قواق وصلي حتى بدت نواجده إلى وحوية دوسسكي سمركي سأقاركو ذا المقدين وحول الله قصلي تصديقا لهذا الحبر يعني عالمك يهودي قاه رمين ورمين يا أيها الله قصلي أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيء حقه عدحني هذا الشيء اكتبه بمتك الشرين فكر أني من صحابي يا الرياضي من صحابي يا الرياضي يا دوحي لو عن صامر يجمع يهودا أركض صامح كوري إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله يعني تدور أكثر بأن نقول الله هيدين هذا إذا أرى الله هيد عزير وإن إلهي أركض صامح يقول شوابين بوري وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد تدوان أكثر بأيدكم أن قل الله إذن بيقول شواب يهودي أضيضا على الله إن ما شاء الله وشاء محمد أرنكو حويا سراء كو مركا وحوي إلى هاي دور محمد ندور أرنكو وصاف أضيضا تأر الله إذن تدوان أكثر من قل الله كأكرا صمري أيضا كريستان وصحاب الرياضي مركا صادر نقول إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون لولا أنكم تقولون عيسى بن الله تذون أكسن بأن نقول الله إذن خطيطا أرى الله إن عيسى وإن إلهي مركا صادر كريستان كاروح يقولي وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صحابي النبي قويم صلى الله عليه وسلم قصدي بأنه الشاقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأكرر بين صحابتي إن يلادان ما شاء الله وشاء محمد يعني هذا البارون شرتين بو يري أي إيدي دي شرتين يعني كرر وكيت وكيت ساي ساس ما أنت لقبل أبها أرنينا ما شاء الله وشاء محمد ها أرنينا يعني ساس النبي كور صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده سلو إلى هاي كل جدونه أي النقر يسابها مركا حق على كل حال إرحم إنا الشيخ الله ضمن الله هذه حقني ما الله قرناه. المسألة الثالثة والثلاثون مسألة صدح الصدنات إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم إنكارهم دفرات ذوي أي دفريان ما أقروا كي قرين أي دفريان أنه من دينهم إن دينته ذا كم بها أي قرين شيء أي قرين إن دينته ذا كم بها أي دفرات أي دفريان دفراد أي دفريين وهي مسألة صدح السلطنات كما فعلوا في حج البيت وصدح كيلا حجك بيتك لحجنا فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب يا إسكنعي يعني عند إسكنعي سوكت جيسا مترت عن ملة إبراهيم دينة إبراهيم إلا من سفه نفسه مذ نفتي سخساري يموياري كوكلا دينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تقايوس كما نعالي على كل حال وحا لينوتي المميا إن وحوي يقوى مركا يهدو أي شيغان أيان إن أي دينة إبراهيم أي قسو غيهين يمن لد إبراهيم أي أهدنا وحوي دينة إبراهيم أي كتقايان حياره كتجا نوى فربضان ذي دينة إبراهيم على سبيل المثال نوى حكم إذا حجك أي مركب يسقى حكم له فك على كل حال شيء دين تمركب يسقى إنا يتعي لقراءة حتى نمركب يسقى تجست لقى تجا لا إنكراء إلا الضفيرة وحكم يتعي من مسائل جاهلية يعني مسائل شجالة الوية قارن ويكم يتعي المسألة الرابعة والثلاثون مسألة أفرية الصدنات أن كل فرقة تدعي أنها الناجية إن كوحك الصطابة تدعي أي شيئاً ليس أنها الناجية إن إتعي تنبذق ليس بدباغي سا كفر بين الساشي لنسا فأكذبهم الله بقوله ورسول الله بيني أو كن بيني هذا الكيس ويريه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا وحيلا لن يدخل الجنة جنة قل ما إلا من كان هودا من يهودي يهودا هذه مويانة أو نصارى أما كريستانا هذه مويانة عدك لا شن قل ميسو يعني يهود وحيورنا يعني شن ما قل يسو عد يهودي مويانة عدك لا يقول لفتوض كريستان فهو ما طلع كريستان فهو حيورنا يعني شن ذا قل ميسو عد النصارى وكريستان أه مويانة عدك لا قل ميسو أين إلا ماذا قالوا قالوا ولا قالوا كلاو أو شيء ما تلك أمانيهم تاسي ويدي دلدو دوي ويدي دلدو بنتا قل وحتى هاتوا برهانكم لك عليا حجديني الدليلكين لك عليا إن كنتم صادقين أداتين قارون شيقا يدليلكين لك عليا صدق به ثم بين الصواب بقوله انت أدب ذلك إلى هاي وعدي الصواب صدى صحا بقول هذا الكيسوك عدي بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني بلى أي هات شنده وقلي من أسلم وجهه كي مركا وحوي هقان شيء بمعنى خالص يالي وشكي سيقصد كيسا لله إله يصافي يالي وهو محسن والحال هو يسب محسن أصمق علي أي إخلاص كليمين فله أجره عند ربي كاو حوصنا ذي أجر كيسة أي أصغنا ذي ربي أكتيسة وإلهي بأجر سيناء مركا مسائل الجاهلية وحكم إذا إن يقولوا ولبا يعني مركا حقائك كوبت طائفة دودان أين يجهدان شنا أن نقوم باقلين شنا أن نقوم باقلين وكذلك فرق الضلالة يعني وحو يقولوا ولبساسي سميسا يعني حوي دي جبريتاي دي معتزلتاي دي جهميتاي دي فرق معاصرين تاتها كل ذلك وحي ورنا ينقلوا ولبا أنهم بحق السغن بيورنا قلوا حوي أهل الباطل فوق تفضلان واكسران أو إلى ذلك ما أنتك حق بكود السبيين فاسنا وباطل آذي آذو طرن وباطل آذي آذو طرن تتكار خطبة وحي ورنا أحلو حي أشهادنا يالا فاقدين يعني حق بك وذا سبيهن يعني حق بينه وذا الدونية والدوين كي مرأيون من باك لدى الدوان تاسنا وحوية لا يؤثر سامين ملي تاسنا وضلال وذكى السقف في نسك قاد الله مرة وإن النقطة طريقا لقاضي طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سمرين طريقا وإن النقطة طريق كلا إن لم مره لما الدوني طريقا لقبت بادي ينبت قليد رواكاس حديث عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط حدودا عن يمين ذلك والشمال فقال هذا صراط الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدف صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وحج حي خط صراء التوصمجة مركزود دادنا خذذ ير أما الله يمن ير ير أيو حق المدق يا حق بدحنا كتشاحي مركزود النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاسي وودد إلهي أتصر بمعنى حال مستقيم يهي أودد إلهي وهذه السبل وذي قوين كي ير ير هريرهنا والسبشي أودوين كي كبيرا يهي صراط مستقيم حتى المميا ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل مركا إلا يرادو عدي صراط المستقيم كقاضي عدي سبشة ودوين ككبا إلي وديقوين كصراط المستقيم ككبا إلي عدي قاضي بمان يعني قصد وناكسن بإلي الحق بين وددونيان مركا وود وناكسين يصح ما هو باطل قصد ونأكسن هديب الله قصوا قاضوا إن الوليه الموضى لها قصد ونأكسنين يعني قصد كونأكسنكم في الله وحلوا بأن يهي شريعة دين الله راعه الإخلاص والاتباع وإن سنه النبي قال الله راعه هديب بدعوه إلي الضلالات الله لقوا عابده أيه أما لدونا يا ربي إلا أبوده وهذا تخير لك مهلا أيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ككسود الرسياري كيغا الدين توحن كم إذا هاي waxaa la soo darisiyey waxay tahay wax la radinayaan la aqbalayn. saasuu nabigu sheegay sal allahu alayh wasalam. sidaas ayuu nabigu sal allahu alayh wasalam u sheegay. marka cala kulli xaal masaaisha qaar isku noqonayaan, masaladanna qaar lamida hore inu soo maray hadeerna waynaga sharxa. المسألة الخامسة والثلاثون مسألة شنية صدنات التعبد بكشف العورات عبادي سيقى ربي لقوا عابدا بكشف العورات عورويك إن لفيده إن إلهي لقوا عابدا فعي كم تهي مسائش جاهلية دا. أخلاق ضئي رقم ضد قال ضد لقوا يقان أما السمايين أي كم كقوله حنا ودليل السيد هذا الكويلة هاي ويري وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أضي السميان حمان قالوا وحيرنيا وجدنا عليها آباءنا وحن السوق قالني حال يذكر كذا كس جيهين أبا يشيل السوق قالني والله أمرنا بها إلى هنا وأنا أمري ساسي ورمي. waxay samayn jireen mushrikiintii carbeed marka la soo xajiyo hadduu ruuxu quraysh yahay ama qurayshi ay dhashay waxay odhan jireen isagu axmus buu ka soo jeedaa dharkiisuu ku xajinayaa kuna dawaafayaa. haddii quraysh aanu ahayn waa inuu ka ammaanaystaa oo ka caariyaystaa ruux quraysha dharkiisa si uu ugu dawaafo. haddii kale maryo cusub waa inuu horaba u gashan, waa inuu soo iibsadaa, dabeedna waa inuu ku dawaafaa. labadaa midnaba hadduu waayo isagoo qaawan waa inuu dawaafaa. mar haddaan quraysh ahayn mar cusubna aanu haysan, cid quraysh oo dhar uu ka ammaanaystana aanu haysan. waxayna odhan jireen dharkaanu ku dambownay ee ilaahay ku caasinay hadda kacbada kuma dawaafayno. markaasay dabeedna isqaawinayaan rag iyo dumar iyadaan saxar loo aqoono ay sida gacanta yihiin bay kacbada ku dawaafi jireen. dumarku se waxay dawaafi jireen habeenkii, raguna maalintiiba waa dawaafi jireen. gabadhu markay dawaafayso habeenkii yani gacantay saaraysaa xubinta taranka, markaas